بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 49 و100 دال على 47 و703 آلاف، وهو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. والملك عن يميني فلا يسأل أحمد. ملك اليسار الشرط ثلاث بالسيئات. نعم. قوله فلا يسأل عن يمينه ولا في جبهته. قوله الملك عن يمينه لكن ثلاث بالسيئات عن يساره. اي نعم. ان راى اليمين اشرف من اليسار، لهذا جاء الحديث او عن يساره تحت قدمه. اجاب عليه قال والملك عن يمينه. قال الحافظ في الفتح ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الكاذب فقد استشكل اختصاصه بالملك، مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاذب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة منقوبا في هذا الحديث، قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاذب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث، فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفرق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم. ملك اليسار ما له دخل في الصلاة، لأن الصلاة حسنات. طيب التفسير الذي يحصل في الصلاة ملك السيئات ما يكتب إلا التفسير الذي يحصل في الصلاة. لا، ملك ما يكتب إلا القول والفعل، القول والفعل ما يكتب من قول إلا دائرة المعتير، وما النية بعد حتى الفعل معنى. مجرد من الصوم، الصوم على قول بعض العلماء ما يكتب، لأن الله يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. فهذا بعض اختصاص الصوم بأنه لله، مع أن الأعمال كلها لله، ولأجل أن نية بين العبد وبين ربه ما أجري عليك كتابة. لو فرض أن تتكلم المصلي بكلام في صلاته بكلام أنا ذكر أنه لا حدثنا يحيى بن فضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حزره عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال اتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده، فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها فحثها بالعرجون، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه، ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي. أيكم يحب أن يعرض الله عنه. ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا يمينه، ليبصق عن يساره تحت رجلي اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، وضعه على فيه ثم دركه، ثم قال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم

السند الأول شو هذا؟ تشديد الواو وآخره راء. شو يقول لك الفتيات؟ حدثنا إسماعيل هو ابن علي وكان صغر عن سوران بتشديد الواو وآخره راء أبي حنبة لداوود المزني الصرفي البصري صاحب الحلي قال أبو طالب صاحب إيش؟ الحلي قال أبو طالب عن أحمد شيخ مصري لا بأس به روى عنه وكيع فقلب اسمه وهو شيخ يوثق بالبصرة لم يروي عنه غير هذا الحديث يؤدب شيخ كبير بعد يؤدب هو اللي يؤدب المعلم ايش قال ابو طالب عن احمد شيخ مصري لا باس به روى الوكيع فقلب اسمه وهو شيخ يوثق بالبصره يوثق طيب يكتب يؤدب نعم وهو شيخ يوثق بالبصره لم يروى عن غير هذا الحديث قال الدار قطني لا يتابع على حديثي فيعتبر به وقال اسحاق حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سواد المزني باسناده ومعناه وزاد فيه واذا زوج احدكم خادمه عبده واجيره فلا يمر الى ما دون السره وفوق الركبه قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروان وأبو داود الطالسي وهذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي حدثنا سليمان داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال اذا عرف يمينه من شماله فمروا بالصلاه باب بدء الاذان حدثنا عباد بن موسى أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب بدء الأذان حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب حدثنا عباد بن موسى الختلي الختلي وزياد الختلي بالتشديد عندك عندي بضم الخاء المعجمة وتشديد المثنى المسلول الختلي حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن ايوب وعبيد عباد نسلم قال حدثنا هشيم عن ابي بشر قال زياد اخبرنا ابو بشر عن ابي عمير عن ابي عمير بن انس عن عمومه له من الانصار قال تم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه كيف يجمع الناس لها فقيل له صل رايه عند حضور الصلاه فاذا راها قال وذكر له القن يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يجب ذلك وقال ومن أمر اليهود قال فذكر له الناقوش فقال ومن أمر النصارى يعني الشبور ايش يعني الشبور لزيادة نون عندهم الشبور عند الشبور وقال في الشرح الشبور بدون فتح الشين معجمة وضم الدال ما عندك الشبور عندك الشبور لا عندي أنا الشبور لا بس في المشهد الشبور قال الشارع عليك

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقيه على بلال قال فألقاه عليه قال فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد بهذا الخبر فقال فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بغالي عن عبد الرحمن بن زياد يا لمفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحرمي أنه سمع زياد بن الحارث السبائي قال لما كان أول ولاء الصبح أمرني على النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت. باب رفع الصوت بالأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة أقول يجوز يقيم حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن أبي يحيى عن أبي هريرة حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة بن الحجاج عن موسى بن أبي عائشة هكذا في النسخة المكتوبة والنسخية في نسخة عون المعبود وحاشية النسخة الدهلوية المشتبهية موسى بن أبي عدنان الظاهر أنه الصواب. وفي النسائي وابن ماجه والبيهقي أيضا موسى بن أبي عثمان وموسى بن أبي عثمان التبان بفتح المهرمات وتشديد الباء الموحدة في هذه النسبة إلى بيت بن المدني وقيل كوفي مولى المغيرة إلى بيت وهي نسبة إلى بيت هذه النسبة إلى بيت بن المدني وقيل كوفي مولى المغيرة وعن أبي وأبي يحيى المكي والأعرج سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن أبيان وعن أبو الزناد ومالك بن مغول وشعبة والثوري. طيب يكفي أتكلم عن عندك من المعبود عن المعبود أبدا ما أتكلم عنه على هذا رجح أن موسى بن أبي عثمان وأكثر ما أيده رواية النسائي. نعم مجرد اختلاف النسائي ما هو مرجح. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يظهر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس سائر الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنهما بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله مراد حتى لا يسمع التاذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ذوب بالصلاه ادبر حتى اذا قضي التذويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر حتى ما لم يكن يذكر هذا زيادة يكون لما لم يكن يذكر هذا المعروف الرواية. اقرأ الشرح لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ألا يدري كم صلى يدري

وقيل هي حلل جياد تحلل من قبل البحرين. من قطر هذا؟ وقال شريفي أعراب البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسن الثياب القطرية القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا إنتاء، وعلى هذا ففي كونها يمانية وقطرية أنه مخالفة، يمكن أن تكون نسبة إلى قرية قطر باعتبار الصنعة، وإلى اليمن باعتبار أنها تجلب إليها وتباع فيها ثم تحمل منه إلى الحجاز أو بالعكس، لأنها تنسج في اليمن وتجلب إلى القطر. النسبة قطرية ما هو قطري، هذا النسبة، لكن يمكن التخريب من مجال الشارع، ولهذا قطري بن الفجاء المعروف وعليه عمامة قطرية نسبة إلى قطر المعروفة، هذه النسبة نعم ماشي. قال موسى قال رأيت بلال خرج إلى الأقصى حفاثا فلما بلغ حي على الفلاح نوى فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثا. باب ما جاء بالدعاء بين الأهل والإبطال. باب الحنابلة أخذ بالحديث الأول وهو رأي الملك جد شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الاستدارة أفضل، ومعنى الاستدارة أن إذا رجع المنارة يدور، ما هو بس يلتفت يمين ويسار حي على الصلاة حي على الفلاح، لا بل يدور كل بجولة كلها، هذا معنى الاستدارة. نعم بلى ولأجل هذا ولأجل الحديث، لكن المعروف أن رجلي ثابت بس إنها يلوي عنق يمين ويسار ويلوي يسار. لا حلو بيشتغلون، أقول أحلو بيشتغلون. نعم. باب ما جاء ولا لا منارة، الكلام كله لا ولا عدا منارة. يخص الحجرة. المقصود الذي ما يستجيب مثلا لا ما يشتري لا ماشي. باب ما جاء في الدعاء الى المدان والاقامه حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. باب ما يقول اذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن عقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا، ثم سال الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحفلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يقولوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

التامة الجامعة للعقائد، وقيل وصفها بالتمام لأنها ذكر الله ويدعى بها إلى عبادته، وذلك هو المستحق صفة الكمال والتمام. والصلاة القائمة أي الباقية الدائمة لا ينسخ هذه. آتي بالمد أي أعطي محمدا الوسيلة أي المرتبة العالية في الجنة التي لا ينبغي إلا له. والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين. وابعثه أي أوصله مقاما محمودا أي مقام الشفاعة العظمى الذي يحمد الأولون والآخرون وهم آدم ومن دونه الذي وعدته أي بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو مفعول بعث بتفضيل معنى أعطي. وأما زيادة والدرجة الرفيعة المشتهرة على الألسنة فقال السخاوي لم أره في شيء من الروايات. وزاد الباقي في روايتي إنك لا تخلف الميعاد. وأما زيادة يا أرحم الراحمين فلا وجود لها في كتب الحديث إلا حلت له الشفاعة أي وجبت وثبتت يوم القيامة. وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة. والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى. وعسى في الآية للتحقيق إضاء لشرفه وعظم منزلته وتلذذ لحصول مرتبته ورجاء لشفاعته. باب ما يقول عند أذان المغرب حدثنا مؤمل بن إياب. باب ما يقول عند أذان المغرب حدثنا مؤمل بن إياب حدثنا عندك على عسى يبعثك ربكم قال على كل الله ما رب هذا يعني عندك اكثر مما عندك العلم ممتاز شيء قليل ماشي وشرح التهذيب ذكره هذا التعليق الشيخ التعليق على الشرح شو قال ابن الجوزي الاكثر على ان مراد منه الشفاعه وقيل اجلاسه على العرش وقيل على الكرسي وعلى تعدد الصحه لا ينافي الاول احتمال ان يكون الاجلاس على متى الشفاعة انتهى من ابن رشلان. الله اعلم ما عرف لكن هنا سؤال يحتاج الى بحث وهو معلوم ان المعرف قد تقول المعرف اشرف من المنكر والمنكر متوغل في الابهام. ما هي الحكمة في هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ولم يقل وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وابعثه مقاما محمودا فالمقام المحمود هو الموجود في قل عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا كان معرف وهنا جاء منكر وابعثه مقاما محمودا فالمعرف قد يقول قائل المعرف أشرف من المنكر وأعظم فلما نكر هنا أنا وقال في المقات وإنما نكر المقام للتفخيم أي مقام يربطه الأولون والآخرون محمودا يكل عن أوصافه ألسنة الحامدين. نعم سؤال أنا كنت أسأل هو سؤال يعني إيش؟ أقول كنت أسأل أقول يعني هذا العرض يعني سؤال طلب عشان الظاهر أن الجواب اللي ذكره الكره القاري في المرقات هو اللي كان في ذهن عشان قال إذا كان من القاري ذكره من القيم أيوة إلا أنه بعبارة أوسع من